الشيخ الذهبي اهو عنده ترجمة في الميزان لواحد من شيوخ الإمام مسلم اسمه قطن ابن نسير. فقطن ابن نسير ده يا دكتور أيمن ابن عدي لما ترجم له قال كان يسرق الحديث. يقول الذهبي هنا وهو قال فعلا كان يسرق الحديث. يقول الذهبي ثم قال في آخر ترجمته أرجو أنه لا بأس به. الكلمة الأخيرة دي هي مش في آخر ترجمة قطن دي في ترجمة واحد بعديه تاني اسمه قطبة بن العلاء. فذهب نظر الإمام الذهبي من آخر ترجمة قطن إلى آخر ترجمة الذي بعده. إني واحد بقى يعلق هنا يقول لا دي في ترجمة الذي بعده ما يحصلش. الترجمة أهي مكتوبة قطن ابن نسير ودي آخر طبعة للكتاب وهي أفضل من كل ما سبقه. لكن در مصدر الرسالة فيقول الإمام الذهبي ثم قال في آخر ترجمته أرجو أنه لا بأس به. هو بعد كده رد علمي على أنه وصف الإمام ابن عدي له بسرقة الحديث مردودة ورد علمي. إحنا مش هنتوقف عنه لكن هو محل الشاهد أنه هو جاب قول من صاحب الترجمة. شيخ سعيد يقلب دلوقت عشان هيروح في اللي في البطاطس اللي هي عنده اهي الترجمة ايه في الكتاب ما حدش نبه عليها قبل قعدتنا المباركة دي وهي موجودة. ماشي كده